هل يجوز القسم بالقرآن؟ يقول أقسم بآيات الله. نقول إذا كان يقصد بها آيات القرآن الكريم يقصد بها آيات القرآن الكريم فالقرآن كلام الله وصفة من صفاته، فيجوز أن تقول أقسم بالقرآن وأقسم بآيات الله، هذا جائز. وتقسم بحياة الله، أما أن تقول وحياة فلان أو تقسم بمعظم من المخلوقين كقولك والنبي أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز، محرم.